وقالوا إنه عاش في زمن نبي الله داود عليه السلام وتعلم الحكمة من داود عليه السلام، وقالوا إنه كان من أهل النوبة أو السودان، وأنه كان عبدا مملوكا وكان من أهل النوبة أو من أهل السودان، واختلفوا في نبوته، بعضهم قال كان نبيا وبعضهم قال كان عبدا صالحا، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا ورجلا صالحا ممن خالط الأنبياء وتعلم من الأنبياء عليهم السلام. فأخبر سبحانه أنه أعطاه الحكمة، والحكمة جاء في تفسيرها أنها الإصابة في القول والسداد في الرأي أو صواب القول والفعل، وأنها وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة. فأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، ومما ورد في ذلك مما رواه المفسرون أن لقمان عليه السلام سئل ممن تعلمت الحكمة، قال من السفهاء. قالوا كيف تعلمتها من السفهاء؟ قال كلما رأيتهم فعلوا شيئا اجتنبته. فتعلم من باب يعني أنه يراقب أفعال السفهاء التي ينالهم بها الذم والانتقاد، فيترك هذه الأشياء حتى تحل بالحكمة. وورد أيضا أنه أمره سيده يوما أن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب ما فيها، فأتى بقلبها ولسانها، ثم أمره في مرة ثانية أن يذبح شاة وأن يأتيه بأخبث ما فيها، فأتاه أيضا بقلبها ولسانها، يشير إلى أن القلب واللسان إذا صلحا كان أطيب ما في الإنسان، وإذا فسد كان أخبث ما فيه. فيخبر سبحانه وتعالى أنه أعطى لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فالنعم والحكمة من أعظم النعم، تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى حتى تدوم هذه النعمة، وحتى يحفظها الله تعالى من الزوال. فلما أخبر سبحانه أنه أعطاه الحكمة أمر سبحانه وتعالى بشكر الله عز وجل على هذه النعم. ثم يخبر سبحانه وتعالى أن لقمان وعظ ابنه، وهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى للوالدين في وعظ الأولاد، وإرشاد عموما في للمسلمين عموما، أي يعظ المسلم أخاه المسلم، وأن يستمع المسلم للوعظ، لأن المسلم بحاجة إلى التذكير دائما بمهمات الأمور، لأن الإنسان يغفل ويحتاج إلى من يذكره دائما. فيخبر سبحانه وتعالى عن وعظ لقمان لابنه، فيقول سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أول موعظة، والوعظ هو النصح والتذكير بلطف وبيان. فأول موعظة هي الموعظة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فأمر ابنه بتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك، وبين له أن الشرك ظلم عظيم، لأن الظلم قد يكون ظلم الإنسان لنفسه وقد يكون ظلم الإنسان لغيره، فظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي وأعظمها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الظلم الذي قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وأنه ليس المقصود الظلم بالذنوب عموما في تلك الآية، وإنما المقصود بها الشرك. فوعظ ابنه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم وعظه بعد ذلك ببر الوالدين، وعظه ببر الوالدين. ودائما في كتاب الله تعالى يقترن الأمر بتوحيد الله تعالى بالأمر ببر الوالدين في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي غيرها من الآيات الكريمة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فدائما طاعة الله تعالى تقترن بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر بإقامة الصلاة يأتي مقرونا بإيتاء الزكاة، والأمر بتوحيد الله تعالى يأتي مقرونا بالأمر ببر الوالدين لبيان عظم هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن وصية لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه جاء في ثنايا الأمر ببر الوالدين واتبع سبيل من أناب إلي. وقد ذكر المفسرون أن الموعظة كلها من كلام لقمان عليه السلام، وأن عود الضمير على رب العالمين سبحانه بضمير المتكلم هو ما يسمى في البلاغة بالالتفات، يعني الانتقال من ضمير غيبة أو خطاب إلى ضمير تكلم أو العكس، لكن المتكلم واحد في جميع السياقات. فالمقصود أن لقمان قال لابنه واتبع سبيل من أناب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقص علينا كلمة لقمان فقال واتبع سبيل من أناب إلي، يعني من رجع إلى الله تعالى وتاب إلى الله. فهذه وصية بصحبة الصالحين وصحبة الأخيار، وكذلك أرشده إلى الموازنة بين الأمور. فالوالدان قد يكونان مشركين ويأمران العبد بالشرك بالله تعالى أو بمعصية الله، فيأمره حينئذ أن يقدم حق الله تعالى، ولكن في نفس الوقت لا يمنعه ذلك من صحبة والديه بالمعروف، ولا يمنعه ذلك من الإحسان إليهما. فهكذا كانت وصية لقمان. ثم أوصاه وصية تتعلق بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه، وهذا من أهم الأمور أن يكون ترك الإنسان للمعصية ليس خوفا من الناس ولا من أضرار الدنيا ولا كذا، ولإنما يكون نابعا من خوفه من الله سبحانه وتعالى. فيؤكد لقمان عليه السلام على هذا المعنى فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل يعني يضرب بها المثل في تناهي الصغر، فأصغر شيء وأخف شيء إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني لو كانت في أخفى مكان في السماوات أو في الأرض أو في أي مكان وأظلم مكان وأخفاه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم مكانها ويأتي بها إذا شاء سبحانه وتعالى، فيوصيه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، ثم يوصيه بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يوصيه بالمحافظة على الصلوات وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني لا يكفي أن يكون صالحا في نفسه بل يكون مصلحا لغيره، يوصي غيره ويأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يقول: واصبر على ما أصابك، يعني من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد وأن يصيبه الأذى من الناس، من يهزأ به ومن يسخر منه ومن يهجره ويؤذيه بأنواع من الإيذاء، فيوصيه بالصبر على ما يناله من الأذى، إن ذلك من عزم الأمور، يعني من معالي الأمور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور، الأمور المهمة التي تعود على الإنسان بالنفع الكبير ويحسن به أن يشغل بها وقته وجهده وفكره، ويكره سفسافها يعني الأمور التوافه التي لا نفع فيها وتشغل الإنسان عما ينفعه. ثم يوصيه بالتواضع وأنه لا يصعر خده للناس، يعني لا يرفع خده وينظر إلى الناس نظرة فيها كبر وفيها تعال عليهم، فيوصيه بالتواضع، ويوصيه كذلك بالاعتدال في جميع أموره، بالاعتدال في المشي والاعتدال في النظر والاعتدال في الصوت، فيكون صوته بقدر إسماع من يخاطبهم، إن خاطب جمعا كبيرا احتاج إلى رفع صوته ليسمعهم، وإن خاطب من بجواره جعل صوته على قدر من يسمعه، فيوصيه بالاعتدال في صوته والاعتدال في بصره والاعتدال في مشيه، فدين الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال في جميع الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،